نعم إلهي نعم. طبعا غدا إن شاء الله ما في درس البلوغ الزاد، وإنما فيه درس مجلس سماع إجازة في القاعدة المدنية الساعة 9. الدرس ما يأخذ إلا يمكن أو الإجازة فيها ما يأخذ إلا قرابة نصف ساعة فقط، ويكون درس البلوغ والزاد بعد غدا إن شاء الله. والإخوة سيضعون الرابط بعد الدرس اليوم. يعني هذا السائل يقول: هل يجوز الوتر بركعة واحدة؟ نعم، كان معاوية رضي الله عنه يوتر بركعة واحدة. السؤال الثاني يقول: هل يشترط الدعاء الآخر في القنوت؟ ما أدري ماذا يقصد الدعاء الآخر، لكن إذا دعا في القنوت بأي لفظ يجوز له ذلك، سواء من ألفاظ الحسن مما جاء في حديث الحسن رضي الله عنه أو في غيره، لأن في بعض ألفاظ الحسن: واجعلهن في قنوتك. يقول: هل يمكن أن يقلب عقد السلام لعقد آخر؟ على القول الثاني ورأي شيخ الإسلام نعم، أما على المذهب لا، يبطل هذا العقد أصلا ونعطي هذا الثمن وكل شخص يذهب في حاله. والقول الثاني لا، نصحح ينقلب من بيع إلى سلام. يقول: ذكرت في باب الربا أن العصير يكال، فهل يكال اللبن وما هو الضابط؟ كل مائع يكال، عصير، لبن، بنزيم، ماء، هذه كلها تكال، عسل وهكذا. يقول: لو عقدوا عبر الانترنت أين التسليم؟ هذا أنا أسألكم عنه بعد قليل إن شاء الله. سؤال يقول: لو قال الشخص: أقرضني 100 ريال ب20 كيلو من الأرز، إذا حان وقت الجذاذ أرزي، فهل هذا يدخل في السلام؟ بس هو قال أقرضني، ما وينظر إلى ماذا يقصدان منه، إذا كان يقصدان به السلام يصح السلام أو لا. يقول: كيف السلام في الذهب بالنقد في مثال أخ عدنان، أليس يشترط فيه القبض؟ سبق باب الربا لأن غير النقد، فلو ذهب بذهب لا يصح، لكن نقد بذهب يصح، لأن لو منعنا من هذا كان منعنا باب السلام، وباب السلام أتت فيه نصوص. يقول: إن اختلف في مكان العقد فنأخذ بقول من الذي عند بينه، نأخذ بقول ما عند بينه يحلف المنكر. يقول: ما الفائدة في بيع تمر بتمر؟ لو شخص عنده تمر ردي ويريد أن يشتري للضيوف تمرا جيدا، فلا يجوز أن يعطيه صاعين من التمر الردي بصاع تمر جيد. طيب أنا أسألك يا صهيب الحسين، الشراء بالإنترنت أين يكون مكان تسليم المسلم فيه؟ لا إذا كان ما في شرط بينهم ولا شيء، يعني الأصل أين أنت الآن؟ لو اشتريت، لو دخلت في إنترنت وقلت أنا أريد أن أشتري الجوال الجديد، 10 جوالات جديدة التي ستخرج العام القادم، خذوا هذا ثمنها الآن، هذا سلم صح؟ أين يكون مكان التسليم؟ طيب إذا ما وضعته أنت تدخل أين؟ يرجع العرف، وغالب العرف الآن كيف؟ إيه وين يعني يكون مكان التسليم؟ إيه وين مكان التسليم؟ لا مكان التسليم يكون في العرف الآن، في الغالب في بيت المسلم، في بيت المسلم يعني مشتري، تصل بضاعة إلى بيته أو إلى بريده كذا.